Oh, والضحى والليل إذا سجى وَأَمَّا السَّائِلَ فلا تنهر لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم يكلمك بعد بالدين

كَلَّا إِنَّ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب فصلي لربك وانحر إن شانئك ولبتر صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان الطول والإنعام يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء واجعل لنا مع العسر يسرا وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن واختم لنا منك